السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثالثة، هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار المصالح، ويدل على ذلك أمور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى كون الشريعة أمية يعني أنها لا تحتاج إلى الدخول فيها إلى مقدمات، لا تحتاج إلى مقدمات، بمعنى أنه يفهمها العامي ويدخل فيها من لا يقرأ ولا يكتب، ونزلت على أمي وعلى أمة أمية. وكذلك جميع أبوابها لا يطلب فيها مزيدا على ما أعطى الله البشر. من أوضح الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فأوقات الصلوات علقت بأمور يدركها الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولو احتاجت إلى مقدمات تترتب عليها هذه النتائج، مقدمات لا يعرفها إلا المتعلم، لحرم منها العوام. الصيام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هناك آلات تعين على رؤية الهلال، هل تطلب شرعا؟ لا تطلب. لا يلزم أن نبحث عن مناظير ولا غيره، لا يلزم، إنما هو بالعين المجرد. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما أعطاها. لكن لو استعين، وجد واستعين بها، كانت ميسرة للرؤية، وإلا فالرؤية الأصل فيها أنها بالعين المجردة. يعني لو أن المسلمين كلهم ما رأوه بالعين المجردة وكان قد ولد الهلال، خلق الهلال، ما يأثمون، لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فهذا معنى كونها أمية، أنها يدخل فيها بغير مقدمات. لما يقال لشخص يريد أن يسلم، يقال له اذهب فتعلم القراءة والكتابة واقرأ القرآن واعرف الصلاة وأحكام الصلاة والزكاة ثم تعال أسلم، نقول لا، أسلم، أسلم الآن وأنت لا تقرأ ولا تكتب، وتنجو بهذا الإسلام ولو لم تكن تقرأ ولا تكتب. وتبعا لذلك جاءت جميع أحكامها معلقة على ما آتاه الله جل وعلا البشر من القدرات، ولذلك يعرفها العامي والأعرابي في البادية، وكل نعرفها، ويتدين لله جل وعلا بهذا، ويبقى لأهل العلم أيضا نصيبهم مما ميزهم الله به ممن رفع بهذا الدين رأسا، ولا يحرم منها العامي. والرسول عليه الصلاة والسلام أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب، والأمي منسوب إلى الأم، والأصل في الأم أنها لا تقرأ ولا تكتب، وكذلك ولدها الأمي مثلها. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. نعم. ويدل على ذلك أمور: أحدها النصوص المتواترة اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وفي الحديث: بعثت إلى أمة أمية، لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين، والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها. وفي الحديث: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقد فسر معنى الأمية في الحديث أي ليس لنا علم بالحساب ولا الكتاب، ونحوه قوله تعالى: وما أشار النبي عليه الصلاة والسلام بيديه هكذا ثلاثا، وقبض العاشرة في المرة الثالثة، فالشهر الأصل فيه إنه 29 يوما، ولم يقول 29 ولا 30، قاله في بعض النصوص، لكن الإشارة كل يفهمها وترسخ في الذهن مع ذلك كأنها وسيلة إيضاح، فلا تخفى على أي مكلف إذا أشار بأصابعه العشرة مرتين والثالثة، هذا إغراق في الأمية، وأن أجهل الناس بمعنى ما يقابل العلم لا ما يقابل العقل، يعني أقل الناس علم يفهم هذه الشريعة ويتوصله إلى الجنة بإذن الله تعالى، لكن تبقى خصائص العلماء وأهل العلم لمن رفع بالعلم رأسا وتعب عليه وحصله. نعم. ونحوه قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة الدالة على أن الشريعة موضوعة على رأس الأمية لأن أهلها كذلك. والثاني أن الشريعة التي بعث بها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم عموما، إما أن تكون على مثلة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك لازم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد، وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها، فلا بد أن تكون على ما يعهدون، والعرب لم تعهد إلا ما وصف الله به من الأمية، فالشريعة إذا أمية. نعم، لأن الذي يكتب فيهم ويقرأ نادر جدا لا حكم له، فوصف العرب بأنهم أميون أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون على أصل الخلقة، ونزلت عليهم هذه الشريعة، ولو كان من شرطها العلم، لو كان من شرط قبولها العلم لما انطبقت عليهم، لأنها جاءت على خلاف ما يعهدون، يعني على خلاف ما يعرفون، أمة أمية والشرائع الشريعة هذه التي أنزلت عليهم مناسبة لهم جدا، ودخلوا وما وجدوا في ذلك حرج ولا عنت ولا شيء، انقادوا لهذا الدين وقادوا الأمم وهم أميون، وهم أميون. ولذلك العلوم القدر الزائد على علوم الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة لا يحتاج إليه. فلان يتخصص بالإدارة، وفلان يتخصص بالسياسة، وفلان يتخصص بالداعي لهذا، إذا عرفنا الكتاب والسنة وعرفنا واقع الأمة في عصرها الزاهر، هل درس أبو بكر سياسة، هل درس عمر إدارة، هل درس فلان، حتى ولاة الأقاليم الذين ولاهم أبو بكر وولاهم عمر وولاهم عثمان ولمحة، من وصفهم الأمية، لم يدرسوا هذه العلوم الحادثة الوافدة. فعلم الكتاب والسنة كفيل بمعرفة ما يسعد الناس في دينهم ودنياهم. والله المستعان. نعم. والثالث أنه لو لم يكن على ما يعهدون لم يكن عندهم معجزة، ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام. يعني لو كلفوا بما لا يطيقون، يعني لو كلف شخص بقراءة قصة من الأدب الفرنسي أو غيره بلغات الأعاجم وقيل له نتحداك تقرأ هذا، هل هذا في تحدي؟ هذا ما في تحدي، لأنه لا يقدر عليه من الأصل. تحداك أن تأتي بمثل هذه القصة ما يمكن، لكن لو جيء له بمقطوعة عربية أو قصيدة عربية وقيل تحداك تأتي بمثل هذه وهو عربي، نعم هنا يقع التحدي. ولذا تحدى الله العرب بلسانهم، ما تحدهم بلسان غيرهم، لأنه لو جاء بلسان غيرهم لكان لهم عذر. ولذلك عادي أن يقول الإنسان أنه والله لو عارف إنجليزي كان برعت في كذا أو أحسنت قراءة كذا أو تعاملت، يعني له عذر لأنه لا يحسن من الأصل. لكن إذا تحدي بلغته هنا يقع التحدي بالفعل وليس له عذر حينئذ. نعم. من حيث إن كلامنا معروف مفهوم عندنا، وهذا ليس بمفهوم ولا معروف، فلم تقم الحجة عليهم به. ولذلك قال سبحانه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فجعل الحجة على فرض كون القرآن أعجميا. ولما قالوا إنما يعلمه بشر رد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لكنهم أذعنوا لظهور الحجة، فدل على أن ذلك لعلمهم به وعهدهم بمثله مع العجز عن مماثلته. وأدلة هذا المعنى كثيرة. فصل. واعلم أن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها الناس، وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق واتصاف بمحاسن شيئا، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه. نعم، العرب عندهم عادات ومكارم وشيم وأخلاق، منها المقبول الذي أقره الشرع، كرم والشجاعة، جود الإقدام، حلم، وأبطل منها الباطل، شيء زائد على حده. الشجاعة إذا زادت على حدها أبطلها الشرع، الغيرة إذا زادت على حدها أبطلها الشرع، ذلك من غيرة بعضهم أنه كان يأذي البنات، الخوف الزائد، أي شيء يزيد على الحد الشرعي أبطله الإسلام وإن وجد عند العرب قبل ذلك. فأبقى وأقر الأخلاق التي هي في حد الاعتدال المناسب لوصف هذه الملة، كذلك جعلناكم أمة وسطا، وأبطل ما كان على طرفي النقيض، التساهل الشديد أو الغلو الشديد في هذه الشيم والأخلاق. نعم. فمن علومها علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر والبحر واختلاف الأزمان باختلاف سيرها وتعرف منازل سير النيرين وما يتعلق بهذا المعنى، وهو معنى مقرر في أثناء القرآن في مواضع كثيرة. وإن لم يكن هذا العلم عاما للناس كلهم، إنما يحتاج إليه من يحتاجون إلى من يدلهم الطرق، فمن كان دليلا على الطرق هاديا للناس بطرق يحتاج إلى معرفة النجوم، وأيضا يستدل بها على تغير الأوقات من أجل الحروث والزروع وما أشبه ذلك، والقدر الزائد من ذلك لا يحتاج إليه. نعم. كقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقوله: وبالنجم هم يهتدون، وقوله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وقوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الآية، وقوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وما أشبه ذلك. نعم. فوائد أو الحكمة من إيجاد هذه النجوم ثلاثة أشياء، منها الهداية والدلالة، ومنها أنها زينة للسماء، ومنها أنها رجوم للشياطين. وعرفنا أن العرب فيهم هذا العلم ظاهر، علم النجوم يتعلق بها، لكنه ليس لكل أحد، إنما هو لمن يحتاج إليه ويعتني به، لكنه فيهم ظاهر لأن عيشهم في العراء، عيشهم مبيتهم ومقيلهم في العراء. إذا اضطجع الإنسان في فراشه يرى هذه النجوم ويتحدثون عنها ويسأل: ما هذه؟ هذا يسأل أباه وهذا يسأل أخاه، فيكثر فيهم وينتشر. وهذا موجود إلى وقت قريب لما كان الناس ينامون في العراء في السطوح، نعم، يعرفون النجوم بكثرة يعني، وإن لم يكن جميع الناس كذلك، أيضا البادية لهم حظ من ذلك، لكن هذا الحاضرة وأولادهم والناشئة منهم من يعرف منهم ولا نجم واحد؟ نعم، ما في أحد يعرف. أولا لأن الحاجة الداعية إلى ذلك يعني قلت أو فقدت، لأن الهداية في الطرق من خلال هذه الطرق التي بينت والمعالم التي ذكرت والعلامات التي يستدل بها على المقصد، كانوا بحاجة مضطرين إلى ذلك فتعلموا. أيضا عيشهم في العراء سخل لهم ذلك. الإنسان متى يرى النجوم من حاضرة اليوم من ناشئة اليوم؟ ما في أحد. إذا خرج في رحلة أو نزهة ولا يلتفت ولا يرفع بذلك رأسا لأنه لا يحتاج إليه. يعني لو خرج سلة من طلاب العلم هل يكون من همهم ومن برنامجهم أن يسألوا ما هذا النجم وذاك النجم؟ ما أظن أحد يسأل عن هذا البتة. نعم. لكن إلى وقت قريب والناس ينامون في السطوح، ينامون في الأحواش وما ذلك دون سقوف، يسألون ويتعلمون. اضطجع الإنسان في فراشه سأل: ما هذا؟ وإذا رأى شيئا يختلف عن غيره ما هذا؟ فتعلمون. لذلك هذا معروف إلى وقت قريب، وهو في العرب أظهر للحاجة الماسة إليه، لا لكن لا يعني أن جميع العرب يعرفون النجوم كلها، لا يلزم من هذا أن يكون للجميع فردا فردا يعرفون هذه النجوم وإن كان ظاهرا فيهم. نعم. ومنها علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحاب وهبوب الرياح المثيرة لها، فبين الشرع حقها من باطلها، فقال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، الآية. وقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. خرج الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: شكركم. تقولون بدلا من أن تشكر الله جل وعلا تكذبونه وتنسبون خيره إلى غيره. نعم. تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وفي الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، الحديث في الأنواء. مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطلنا بنوع كذا وكذا أصبح كافر بي مؤمن بالكوكب، صلى الله عليه. وفي الموطأ: ممن فرد به إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. بحرية يعني جاءت من جهة البحر من جهة الغرب ثم أخذت جهة اليمين، يعني إلى جهة الشام جهة الشمال لا الشمال، تشاءمت يعني إلى جهة الشام، فإن حينئذ تكون ممطرة مطرا غزيرا. وهذا من الأحاديث الأربعة التي لم يستطع ابن عبد البر وصلها في الموطأ، وهو مضعف، خبر مضعف، وإن وصله ابن الصلاح مع الأربعة مع الثلاثة الباقية. نعم. وقال عمر بن الخطاب للعباس وهو على المنبر والناس تحته: كم بقي من نوء الثريا؟ نعم، العرب يعرفون الأنواع، ومن له حاجة بمعرفتها كالمزارعين يهتمون بها ويعرفونها ويسألون عنها، لكن من لا حاجة له سواء كان من العرب المتقدمين أو المتأخرين فإن الحاجة هي التي تدعو إلى معرفة الشيء. كثير من الناس لا يعرف الأنواع، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يعرف مثل ما يعرف العباس، ولذلك سأله كم بقي. فمن يحتاج إلى شيء لا شك أنه يعنى به ويهتم به ويبحث عنه ويسأل عنه فتكون لديه المعرفة به. نعم. فقال له العباس: بقي من نوعها كذا وكذا. فمثل هذا مبين للحق من الباطل في أمر الأنواء والأمطار. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. وقال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، إلى كثير من هذا. ومنها هذه العلوم التي تعرفها العرب، النجوم والأنواء أقر منها الإسلام ما يمكن إقراره ما يجوز، وأنكر منها ما ينكر. فلا شك أن من تعلم النجوم ليستدل بها في الطرق فمثل هذا يقر، أما إذا تعلمها ليستعين بها ويرى أنها مؤثرة لا شك أن هذا ضرب من الشرك ومن ادعاء الغيب تنجيم، نسأل الله العافية. وكذلك التعلق بالأنواء وأن نوع كذا ممطر ونوع كذا غير ممطر وينسبون الفعل له أو تأثير مع الله جل وعلا، لا شك أن هذا شرك. أما إذا كانت الباء بنوع كذا يراد بها في، وقد تأتي الباء ويراد بها في، فيقول مطرنا في نوع كذا، في نوع الثريا مثلا، يعني وقت طلوع الثريا. لا يمنع هذا في الأصل إلا لمشابهة اللفظ الممنوع، يمنع سدا للذريعة. وإلا في الأصل أن من قال مطرنا في الشتاء مثلا أو في الصيف أو في الربيع أو في الخريف، المقصود به في وقت كذا، أو مطرنا في رمضان، مطرنا في شوال، مطرنا إلى آخره، هذا لا يمنع. ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية، وفي القرآن من ذلك ما هو كثير، وكذلك في السنة. ولكن القصص عن أخبار الأمم الماضية هذا كثير في القرآن، يشغل حيزا كبيرا من القرآن الكريم، قصص الأمم السابقة. والعرب لهم نهم بذكر الأخبار. نعم. وكذلك في السنة، ولكن القرآن احتفل في ذلك، وأكثره من الأخبار بالغيوب التي لم يكن للعرب بها علم، لم يكن للعرب بها علم لانقطاع أسانيدهم واتصالهم بها. يعني هل العرب يعرفون من قصة نوح وقصة حتى إبراهيم عليه السلام؟ من يرويهم إياها؟ لكن يعرفون الحوادث القريبة منهم، يعرفون القصص التي أدركها آباؤهم وأجدادهم وحدثوهم بها. أما من قطعت بها الأسانيد فإنهم لا يعرفونها إلا من طريق القرآن. نعم. لكنها من جنس ما كانوا ينتحلون، قال من جنس أفعالهم، يعني في الأمم السابقة من الأفعال ما توارثه الأجيال حتى وصل إلى زمن الجاهلية التي قبيل الرسالة. نعم. قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، الآية. وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وفي الحديث قصة أبيهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء البيت، وغير ذلك مما جرى. ومنها ما كان أكثره باطلا أو جميعه كعلم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة، فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل، وأقرت الفأل على ما تشتمل عليه من ادعاء الغيب والزجر للطير لينفر فينظر يطير يمينا أو شمالا فيتشاءم به أو يتفاءل به، وخط الرمل كما هو معروف عند الكهان. وجاء في الخبر أن نبيا كان يخطه من وافق خطه خطه أصاب إلى آخره، لكن لا شك أن هذا يحتاج إلى مقرر شرعي أن يقول أنك وافقت أو ما وافقت، فيبقى الباب على أصله في المنع. يعني بعضهم يقول ما دام الحديث في موافقة خط ذلك النبي، نقول أولا هذا لا يوجد ما يقره شرعا، من يدريك أنك وافقت أو لم توافق؟ لا بد أن يقرك معصوم ولا معصوم. نعم. وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب، فإن نعم لا من جهة تطلب الغيب، فإن الفأل الحسن يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويعجبه، لكن لا يعني أنك إذا تفاءلت بكلمة أو برجل أو بعمل أو بأي شيء من الأشياء الذي يمكن أن تفاءل به أن النتيجة تكون على ضوء ما تفاءلت، لا ما يلزم، أو أنك تجزم بهذا لأنها غيب. نعم. فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض وهو الوحي والإلهام، وأبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السلام جزء من النبوة وهو الرؤية الصالحة، وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة. نعم، الإلهام والفراسة للمؤمن المتبع، للمؤمن المتبع، لأنها كرامة له، ولا يتمسك بمثل هذا الكلام أهل التخريف من المتصوف وغيرهم الذين يدعون لأوليائهم شيئا من علم الغيب وأنهم يتفرسون ويلهمون، هذا مثل هذه الشطحات التي وجدت على ألسنتهم وفي كتبهم وتوسعوا فيها توسعا، جعلوا شيوخهم جعلوهم في مصاف الأنبياء بل فوق الأنبياء صلى الله عليه وسلم والعافية، ويدعون لهم ما يدعون من هذه الإلهامات وتلك الفراسة، لكنها للمؤمن الموحد لأنها نوع كرامة، فإن كان عمله موافق لما جاء عن الله وعن رسوله صدقت فراسته، وإلا فلا. وإن صدقت فراسة ما هي فراسة من يدعى فيه الفراسة وكان مخالفا للكتاب والسنة فإن هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من باب إعانة الشياطين لهم. نعم. ومنها علم الطب، فقد كان في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائل، بل مأخوذ من تجاريب الأميين، لا على ما عند الأوائل من الطب المنظم المرتب، طب الأولين القدماء، مرتب منظم فيه مؤلفات ومصنفات وله أهله ورجاله. أما بالنسبة لعلم الطب عند العرب فهو نظير ما عند من يتعاطى الطب الشعبي، جرب هذا العلاج لفلان فنفع أو استعمله في نفسه فنفع فيصفه للناس كلهم، وقد يوافق وقد لا يوافق، لأن العلاج لابد أن يكون مضطردا، لابد أن يكون مضطردا، والأطباء الشعبيون إذا جرب على نفسه أو على غيره شيئا فنفع عممه على الناس كلهم ممن فيه مثل مرضه، وهذا لا يصلح، لا بد أن يضطرد. يعني الأدوية الحديثة من الأطباء والشركات التي تصنع الأدوية لا تقر إلا إذا جربت على قطيع من الناس أو على عدد كبير بحيث يضطرد نفعه لهذا المرض. وفي كتاب التذكرة لداود الأنطاكي شيء من هذا، شيء من هذا، جرب مرة واحدة ونفع فصار يعممه للناس، وفيه حواشي على التذكرة أن هي لمجرد شخص واحد يقول أصبت بمسمار في باطن القدم فوضعت عليه لبخة من عجين وملح فبرئ بإذن الله، يبرأ بإذن الله. لكن هل هذا مضطرد؟ قد يكون فيك من من مما يعارض هذا العلاج، أو يتفاعل مع هذا العلاج فيزداد. فالمقصود أن علم العرب الأولين الذين قبل الهجرة علمهم مثل نظير ما عند الشعبيين، علم ليس بمضطرد، إنما يصفون من مجرد موافقة هذا العلاج في حالة واحدة. وأما ما كان عند الأقدمين من العلم فهو مرتب وله رجاله، ونظير الطب الحديث، نظير الطب الحديث. وإذا قال المؤلف يختلف نعم عما عند الأوائل، فقد كان في العرب منه شيء لا على ما عند الأوائل، علم بأن الأوائل أيضا طبهم فيه خلل كبير، لأنه ليس مرتبط بشرع، بل فيه ما يخالف ويعارض الشرع. نعم. ولها تجدون في من يوافق الأقدمين في علم الطب المرتب عندهم كابن سينا ومن غيره، القانون لابن سينا هذا في الطب ومبني على علوم الحكماء الأقدمية على ما يزعمون، وفيه مخالفات صريحة للنصوص والدين عموما. قد يصف الخمر علاج لبعض الناس، وقد يصف أمور محرمة يعالج بها بعض الناس، لا شك أن هذا لا يجوز، خمرة داء وليست بدواء. والنووي رحمه الله اقتنى كتاب القانون لابن سينا وأراد أن يتعلم، يقول أنه أظلم قلبه وصعب عليه الحفظ والفهم حتى أخرج الكتاب من بيته، ثم عاد إليه وضعه الطبيعي لما فيها من مخالفات. كثير من كتب الطب فيها شعوذة، فيها طلاسم، يعني كتب الطب مثل كتاب الرحمة، تسهيل المنافع، كتب كثيرة في هذا الباب فيها سحر وفيها طلاسم وفيها شعوذة، فيحذر منها أشد الحذر، والله المستعان. نعم. غير مبني على علوم الطبيعة التي يقررها الأقدمون، وعلى ذلك المساق جاء في الشريعة، لكن على وجه جامع شاف قليل يطلع منه على كثير. فقال تعالى: جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ينفع في هذا الباب، وجمع في مؤلفات خاصة. فالطب النبوي لابن القيم مأخوذ من النصوص، كذلك الذهب له كتاب بهذا الاسم، الطب للمستغفري، الطب لأبي نعيم، في الحديث لهم مصنفات في الطب، يعني فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأدوية. نعم. فقال تعالى: نعم. ومنهما يظهر منه أنه وحي، كما إذا وصف علاجا فلم ينفع في أول الأمر ولا ثاني الأمر، في النتيجة والغاية نعم نفع، مثل العسل، لا شك أنه وصف لاستطلاق البطن فزاد. نعم. فلا شك أن مثل هذا بتوجيه، والعسل جاء وصفه بأنه شفاء، فهذا ما يحتاج إلى اجتهاد. ومنه ما هو اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، واجتهاد المعصوم معصوم. نعم. فقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء، وأبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوي بالخمر والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز شرعا. ومنها التفنن في علم فنون البلاغة، والخوض في وجوه الفصاحة، والتصرف في أساليب الكلام، وهو أعظم منتحلاتهم. فجاء هذا الجانب هو الذي برز فيه العرب، برز فيه العرب، ولذا وقع فيه التحدي، بخلاف بني إسرائيل على عهد فرعون اشتهروا بالسحر، فجاءت معجزة نبيهم موسى عليه السلام بما يشبه سحرهم إلا أنه شرعي بالعصا، واشتهر قوم عيسى بالطب، فجاءت معجزة نبيهم عليه السلام بالطب، وهكذا. ولما كان اهتمام العرب أو بروزهم في هذا الجانب في فنون البلاغة والفصاحة تحد بذلك، وجاءت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن. نعم. فجاءهم بما أعجزهم من القرآن الكريم، قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التحدي بالقرآن كاملا، ثم حصل التحدي بعشر سور، ثم صار التحدي بسورة، وعجزوا عن ذلك كله، عجزوا حتى عن أقصى السور، ولم يقع التحدي بآية، لأن من آية القرآن ما هو كلمة، والعرب لا يعجزها أن تقول هذه الكلمة، فلم يقع التحدي بكلمة، بآية واحدة لم يقع التحدي. ثم نظر، العربي لا يعجز أن يقول ثم نظر، ولا يعجز أن يقول متهمتان، هذه آية لم يقع بها التحدي، لكن آية بقدر سورة قصيرة يقع بها التحدي. كلمة ثم نظر أو مدهامتان في موضعها بعد ما تقدمها وقبل ما يتلوها يعجز العربي أن يأتي بمثلها في مكانها. نعم. ومنها ضرب الأمثال، وقد قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل إلا ضربا واحدا وهو الشعر، فإن الله نفاه وبرأ الشريعة منه. قال تعالى في حكايته عن الكفار: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يعني جعل الشعر في مقابل الحق، الشعر في مقابل الحق. ولا شك أن الشعر كلام مثل النثر، مباحه مباح وحقه مقبول وباطله مردود، حرامه حرام، إلا أنه في الغالب أن الشعر يصاحبه شيء قد لا يصاحب النثر، ولذا جاء في الحديث الصحيح: لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. ونفى الشعر عن النبي عليه الصلاة والسلام وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فاتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر، أين لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق لا بالشعر، جعل الحق في مقابل الشعر. فحينئذ الشعر في خدمة النص، يعني تحويل القرآن إلى شعر هذا لا شك في أنه محرم، يعني لو جاء شاعر ونظم سورة من السور يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. الله جل وعلا نفى الشعر وما علمناه الشعر، لكن لو نظم الحديث استطيع أن ينظم الشاعر ما يخدم الكتاب والسنة، ما يعين على فهم الكتاب والسنة، ينظم في غريب القرآن، ينظم في علوم القرآن لا بأس، ينظم في القراءات لا إشكال، لكن ينظم سورة يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز بحال. وقل مثل هذا في الحديث: ينظم علوم الحديث، ينظم غريب الحديث ما في إشكال، ينظم علل الحديث، ينظم أي باب من أبواب علوم الحديث، لكن يحلول كلام الرسول الذي نفى النبي الذي نفى الله جل وعلا عن الشعر فيجعله شعر. يعني وجد من ينظم بلوغ المرام، صنعاني نظم الحديث، وجاء من المعاصرين من نظم الحديث، لكن في تقديري أن مثل هذا نفاه الله جل وعلا عن نبيه، فكيف نحول كلامه إلى شعر؟ هذا أقل أحواله الكراهية الشديدة. يعني ما يجرؤ الإنسان أن يقول محرم، لكن ظاهر في كون إثبات أمر نفاه الله جل وعلا عن نبيه ونحن نحول كلامه إلى ما نفاه الله عنه، هذا لا شك أنه لا ينبغي. نعم، وما ينبغي له. نعم، أي لم يأتي بشعر فإنه ليس بحق، ولذلك قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له الآية، وبين معنى ذلك في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولذلك تجدون الشعراء يختلف وضعهم عن غيرهم، يعني إذا حصل له موقف إما وفاة عزيز أو موقف سار بالنسبة له أو تعلق بشيء من الأشياء ونظر فيه قصيدة، تجد التخلص منه عسر جدا، تجد ماثله قريب أو حبيب وكذا، ثم نظر فيه قصيدة وخذ يرددها يستمر معه الحزن. إذا تعلق بامرأة ونظم فيها ما يدل على تعلقه بها صعب الانفكاك منه، بينما غير الشاعر يمر على خاطره أيام ثم يزول. ومن نعم الله جل وعلا على كثير من الناس أنه لم يكن بشاعر، لأنه قد يموت له امرأة يحبها، زوجة يحبها، فينساها إذا لم يكن شاعر، لكن إذا نظم فيها أبيات ورددها وترنم بها الشعراء لا شك أنهم يعانون من هذا الباب. نعم، فظهر أن الشعر ليس مبنيا على أصل ولكنه هيمان على غير تحصيل، وقول لا يصدقه فعل، وهذا مضاد لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله تعالى. فهذا أنموذج ينبهك على ما نحن بسبيله بالنسبة إلى علوم العرب الأمية. وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به، وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية من حيث كان آنس لهم وأجرى على ما يتمدح به عندهم، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى انقضاء تلك الخصال، وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى. لكن أدرج فيها ما هو أولى من النهي عن الإشراك والتكذيب بأمور الآخرة وشبه ذلك مما هو المقصود الأعظم، وأبطل لهم ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنة وليس كذلك، أو فيه من المفاسد ما يربي على المصالح التي توهموها، كما قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ثم بين ما فيها من المفاسد خصوصا في الخمر والميسر من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا في الفساد أعظم مما ظنوه فيهما صلاحا، لأن الخمر كانت عندهم تشجع الجبان وتبعث البخيل على البذل وتنشط الكسالى، والميسر كذلك كان عندهم محمودا لما كانوا يقصدون به من إطعام الفقراء والمساكين والعطف على المحتاجين. وقد قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق، ولهذا قال عليه السلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إلا أن مكارم الأخلاق، نعم، نزل القرآن وبعث الرسول على أمة لها عناية بشيء من الأخلاق من الجود والكرم والشجاعة وغيرها من الأخلاق المحمودة، إلا أنه يعتري هذه الأخلاق وإن كانت في الأصل محمودة يعتريها ما يجعلها مذمومة، وفيهم أيضا أخلاق وأوصاف مذمومة، فوجه ما يمكن توجيهه وأبطل ما لا يمكن تعديله. نعم. إلا أن مكارم الأخلاق إنما كانت على ضربين، أحدهما ما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول، كانوا في ابتداء الإسلام إنما خوطبوا به، ثم لما رسخوا فيه تمم لهم ما بقي، وهو الضرب الثاني، وكان منه ما لا يعقل معناه من أول وهلة فأخر، حتى كان من آخره تحريم الربا وما أشبه ذلك، وجميع ذلك راجع إلى مكارم الأخلاق، وهو الذي كان معهودا عندهم على الجملة. نعم، مثل الربا الذي لم ينشأ في الإسلام يستنكر تحريم الربا مع جواز الدين، يقول شو الفرق بين الربا والدين؟ إن كان القصد مصلحة المحتاج وأنه لا يزاد عليه، فمن مصلحته أن لا يزاد عليه في الدين، فالزيادة حاصلة سواء كانت بدين شرعي أو بربا، فمثل هذا لا يعقل معناه عندهم، لكن مع ذلك الحكمة ظاهرة، مثل الشمس، فرق بين أن تأخذ ربا صريح دراهم بدراهم مع الزيادة وبأن تشتري سلعة ينتفع بها جميع الأطراف، ينتفع بها صانعها، ينتفع بها حاملها، ينتفع بها بائعها، ينتفع بها مشتريها، ينتفع بها المشتري منه. أما دراهم بدراهم من ينتفع به؟ ما ينتفع به إلا الذي يأخذ الربا فقط. وإن كان بعض الناس لا يرى فرق، يقول إن مسألة التورق هي عين الربا إلا أنها بالتحايل، فيرى أنها أشد من الربا. نقول أبدا، ليست أشد من الربا، ولم يخف هذا على عامة أهل العلم الذين أجازوها، أئمة الأربعة كلهم أجازوها. هل يخفى عليهم مثل هذا؟ لا يخفى عليهم. فعلة تحريم الربا منتفية في تحريم في حل البيع. نعم. ألا ترى أنه كان للعرب أحكام عندهم في الجاهلية أقرها الإسلام، كما قالوا في القراض وتقدير الدية وضربها على العاقلة وإلحاق الولد بالقافة. القراض المضاربة، المضاربة كانوا يفعلونها في الجاهلية، يعطي الشخص ماله لآخر يضارب به ويبيع ويشتري والربح بينهما، فأقرها الإسلام لأن ما فيها ضرر على أحد وفيها مصلحة ظاهرة. تقدير الدية قدرت في الجاهلية مثلا بقدر، جاء الإسلام فأقرها 12,000 درهم أو 1,000 دينار، وقرت في الإسلام لأنها مناسبة،

يقولون أن هذا المؤلف هنا يقرر على أمية الأمة. بلا شك. ما يقوله مثلا من يقول أن هذه الأمية تدعو إلى العلم أيضا والدعوة إلى العلم خصوصا العلوم الدنيوية. لا، هو نزل على أمة أمية. كيف لا يتعارض إلى هذا الأمر؟ ما في تعارض، بل العكس. يعني الدين الذي استطاع أن يخرج هذه الأمية أو هذه الأمية الأمة الأمية إلى أن يكونوا قادة العالم، نعم، ونجحوا في ذلك وضربوا في جميع أبواب العلوم بسهم وافر، ألا يدل على عظمة هذا الدين؟ بل إيه؟ لكن مفهوما لا نحسب ولا نفهم. ما هم معنى استمروا أي صلما على ذلك؟ لا، لكن هذا واقعنا، ومع ذلك نصل إلى النتائج الشرعية الصحيحة. يعني هذا المفهوم بعدم الحساب أو الكتابة لا يعني أننا نتعلم الحساب والكتابة، لا. حتى لا لا، ليس معنى هذا أن تعلم الحساب والكتابة بدعة لأن الرسول لا يحسب ولا يكتب، لا. هو بالنسبة له وصف كمال عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لغيره نقص. يعني في أول ابتداء الشريعة، يعني هذه الأمة لتكون العامة والخاصة، وما زالت إلى قيام الساعة. نعم. وما زالك إلى قيام الساعة، معناه أن لا تحجب لا تحجب هذه الشريعة عن غير المتعلم، فيدخل فيها الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومن باب أولى من يقرأ ومن يكتب. هذا هو المقصود. إيه؟ نفي الحساب والكتاب عن هذه الأمة. شيء. هذا هو المقصود. إيه، أنه يدرك الحكم الشرعي المبني على هذه الأمية كل أحد. نعم. بارك الله.